فينبغي المؤمن ان يتحرز عن ذلك بما تقدم التأولات الصغيره والكفايه الكرسي قراءة الله وهدر المعوذتين بعد الصلوات قراءتها عند النوم قراءة أعوذ بكلمات الله التامة في شر ما خلق. يقول صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة في شر ما خلق لم يضره شيء حتى يفتح منزل الله. وجاءه رجل فقال لقد لقيت كذا لقيت كذا وكذا هذه الليلة من لضعة عقرب أو كما قال الرجل قال صلى الله عليه وسلم أما إنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامة في شر ما لم يضره. وجاء في حديث آخر أنه قال من قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ثلاث مرات لم تضره طمع يعني تم السموم. المقصود أن هذه التأولات الله جل وعلا جعلها سببا للعافية والسلامة من هذه السموم. فينبغي المؤمن أن يكون عنده قوة إيمان وقوة ثقة بالله وحسن ظن بالله مع أتيانه بهذه الأوراد الشرعية والتأولات الشرعية. والله جل وعلا هو الكافي المعافي سبحانه وتعالى بيده كل شيء. هل أليس الله بسام العبد؟ هناك علاج من آيات من القرآن الكريم بالنسبة للجن أيضا بالتعوذ بالله منه ما يحتاج السلامة فإن الجن مخلوقون مربوبون الذي خلقه هو الذي يعيد منه سبحانه وتعالى فإذا الإنسان لجأ إلى الله وتعوذ بكلماته التامة من شر ما خلق أعاذه منه من غيره. وهكذا آية الكرسي من النوم من أسباب السلامة منه من غيرهم. هكذا قراءة قل هو الله أحد المعوذتين من أسباب السلامة من كل شر ومن الشياطين أيضا. والله سبحانه وتعالى وبيده تصريف الامور جل وعلا وبيده الضر والنفع والعطاء والمنع فما شاء الله كان وما لم يكن سبحانه وتعالى. وذكر عن السحره انهم يتعلمون من الشعر الذي يتفعله الشياطين وتوقيع الشياطين يفعلون من ذلك ما فرق بين المرء والزوج يعني يفعلون اشياء تسبب كراهه الزوج لزوجته او كراهتها له حتى يفارقها. ثم قال بعد وما هم بضارين منها الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا يضرهم ولا قال عليهم ولا من اشتراه ما له في الاخره خلق يعني من حظ النصر ولا بئس ما كفروا بهم وسولف لم يعلموا ولو انهم امنوا واتقوا لما ثبت في الاخره ولو كانوا يعلمون فدل على ان خلاف التقوى وخلاف الايمان. نعم بارك الله فيك. بين ايضا انه كفر او ما يعلم احد حتى يقول انما عبدت فلا تكفر دل على ان يتعلم السحر حديث السحر واستعماله كفر بعد الايمان نعوذ بالله لانه انما يكون بطاعه الشياطين وعبادتهم من دون الله فاذا اطاع الشياطين الدين وعبدهم من دون الله علموا بعض الاشياء التي تضر الناس. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سحر فقد اشرك. فالمقصود ان السحر من اسباب الشرك لانه لا يتوصل اليه الا بعباده الجن والاستغاثه بهم والاستعانه بهم والتقرب اليهم بذبح او نزل او سجود او غير ذلك. فلهذا حكم العلماء على السحرة بأنه كفار. هذا هو المعروف عند جمهور أهل العلم أن كل ساحر كافر فالرئيس السحر هو كافر. قال بعض أهل العلم يسأل عن السحر لأنه وصف شيئا يدعو كفر صار كافرا وإلا صار من جملة المعاصي ومن جملة الظلم للناس. وبكل حال هذا معنى ما يخالف ما قاله الجمهور لأن مراد الجمهور هو السحر الذي لا يعرف له أسباب تبعده عن الكفر. الساحر في الغالب إنما يكون ساحرا في خدمته بهم وعبادته بهم. اما اذا ادعى سحرا في شيء لا يكون من جنس السحر ولكنه قد يضر الناس بعمل اخر غير عباده الجن وخدمه الجن وطاعتهم اشياء من خلال كاشياء يستعملها من مواد تؤكل او تشرب او تدخن بها او يدهن بها فتضر بعض الناس هذا من باب الضرر من باب الظلم باب العيذاء باسم الله عباده الجن. نعم بارك الله فيكم. تتفضلون بذكر الايات التي سمعتكم في مره تتحدثون عنها سماحه الشيخ ايات التي تدفع السحر. نعم ذكر بعض اهل العلم ان من اسباب العافيه مما قد يمس الانسان من السحر ومس الجن وما قد يمسه ايضا من حبسه عن زوجته ان من اسباب ذلك من اسباب الشفاء من ذلك قراءه ايه الكرسي ومثلها في الماء والفاتحه صلاه الفاتحه يقول يا ايها الكافرون اذكروا الله وحده ومحمودتين. فاذا قرا هذه السور والايات الكريمه ايه الكرسي وقرا مع ذلك ايضا ايات السحر الموجوده في سورة الأعراف وسورة يونس وطه كان ذلك من أسباب الشفاء إذا شرب من الماء وتروش به فإنه من أسباب سلامته من السهر ومن أسباب إطلاقه عن حذره عن أهله. وآيات الأعراف يقوله تعالى وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا تلقوا ما يحبون فوقع الحق فبطل ما كانوا يعملون فولدوا هنالك وانقلبوا الصاغرين. هذه الآيات الأعراف من أسباب الشفاء قاتها في الماء أو ينفث على المريض ينفث بها مع الفاتحة ومع الكرسي ومع قل يا أيها الكافرون قل الله ثم أمنتني إما ينفث بها على المصاب وإما يقرأها في الماء ثم يشرب منه ويتربص ونعيدها وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا تلقوا ما يأفكون وقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا الصاغرين. هذه آيات في سورة العرب. وفي سورة يونس يقول جل وعلا وقال فرعون ائتوني بكل سلاح يا نبي فلما جاء قال موسى ألقوا ما أنتم مسلمون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ويخرج المسلمين. يعني إما يفرد بها عليه وإما يقرأها في النار يعيدها يقول جل وعلا وقال فرعون ائتوني بكل سلاح يا نبي فلما جاء السحر قال موسى ألقوا ما أنتم مسلمون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المشركون. أما آية طه في قوله سبحانه قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقى فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من شعرهم يحتسب فأوجس فيهم سخيرة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك فقال ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفعل الساحر غير ساحر. هذه آياتكم في طه ونفعلكم السحر ونعيدها أيضا يقول سبحانه قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقى فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من شعرهم أنها تفعل فأوجد من سخيرة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفعل الساحر. وكما عرفت فرعون قد جعلوا حبالا وجعلوا عصيا قال بعض المفسرين وجعل فيها من الزئبق ما جعلها تحرك وجعلوا هناك اشياء تروج على الناس وتسحر اعينها حتى يظنها حيات وليست بحيات ولهذا قال سبحانه سحروا اعين الناس واستعبوه وجاؤوا بالتناظير فجعلوا اشياء وعملوا اشياء تسحر اعين الناس يسمونها التزوير حتى يظن الناظر ان هذا الشيء ليس هو الحبال والعصي ولكن حيات تمشي على الارض. فلما القى موسى عصاه لقفت حياته. صدق الله الجميع العالي والسلام. جزاكم الله خيرا. كثيرا ما اسمع ان عدم نزول القطر من السماء متعلق بالعباده. فاذا كان كذلك فهل الذي في الهند وغيرهم الذين ياتيهم السيل باستمرار يعبدون الله أكثر مما نحن نعبده أو أن المسألة دوران فلك؟ أرجو توضيح ذلك لو تكرمتم. والواقع يدور هذا سماحة الشيخ على ألسنة كثيرا من الناس. علينا على المؤمن وعلى كل مسلم أن يعلم أن الله سبحانه خلق الخلق وتكفل بأرزاقه سواء كان الكفار أو المسلمين. قال عز وجل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. قال سبحانه ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريدون منهم من رزق وما أريدون أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو قوة متين. قال سبحانه وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياه. هو سبحانه خلق الخلق من جن وإنس وكفار ومسلمين وتكفل بأرزاقهم وينزل الأمطار ويجري الأنهار في البلاد الإسلامية وغيرها ويرزق هؤلاء وهؤلاء. لكنه سبحانه يؤدب عباده المسلمين إذا فعلوا ما يخالف شرعه وعصوا أمره قد يؤدبهم قد يعاقبهم لينتبهوا وليحذروا أسباب غضبه. فيمنع القطر كما منع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو أصلح الناس. عهد النبي أصلح الناس أصلح العهود والنبي أصلح الناس وصحابته أصلح العباد. ومع هذا الكل بالجح بالقحط والجد حتى طلب المسلمون من الرسول أن يستغيث قالوا يا رسول هلكت الأموال وانقطعت السنة فادعو الله إليه. فاستغاث رفع يديه وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا فأنزل الله المطر وهو على المنبر عليه الصلاة والسلام، أنشأ الله سحابة وهو على المنبر، ثم اتسعت فخرج الناس تهمه نفوسهم من جدة المطر، فلا يجوز المطر حتى جاءت الجمعة الأخرى، فجاءوا إليه وقالوا خلفت الأموال وانقطعت السنين، فادعوا الله يشفها عنك، فضحك عليه الصلاة والسلام من ضعف بني آدم. الجمعة الأولى يطلب الغيب وفي الجمعة الأخرى يطلبون الإمساك، فرفع يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم لك على أكام والضراب وطن الأودية وملابس الشجر، قال أنس فتمزق السحاب في الحال، وصارت المدينة من جذوبة تمطر ها هنا وها هنا. المقصود أنه صلى الله عليه وسلم استغاث وأصيب بالجد في زمانه وأصاب أصحابه الجد وهم كانوا الناس تأديبا وتنبيها حتى ينتبه الناس وحتى يضرعوا إلى ربهم ويسألهم فضل سبحانه وتعالى، لأن تأديبهم فيه خير لهم، ينتبهون ويعبدون بالدعاء ويضرعون إليه ويعلمون أنه الرزاق، هكذا البلاد الإسلامية، وإن كانت بلادهم أصلح من بلاد الكفار وهم خير من الكفار وهم أعبدوا الناس لربهم سبحانه وتعالى، لكن يبتليهم بالسراء إلى الله، بالسراء حتى يشكرون وبالضراء حتى ينتبهوا ويصبروا وحتى يجازيهم بالأجر العظيم على صبرهم وبالأجر العظيم على فكرهم، فإذا لم ينتبهوا أصيبوا بالجد والقحط أو بتسليط الأعداء أو بغير هذا حتى ينتبهوا حتى يرجعوا إلى الله حتى يتوبوا إليه، كما قال سبحانه وما أصابكم من مصيبة فبما كتبت أيديكم ويعفو عن كثير، وقال في قصة أحد لما أصابهم ما أصابهم من الهزيمة قال أولما أخذوا أصابت مصيبة قد أصبتم مثليها يوم بدر قلتم أن هذا ثم من عند فإذا نصروا في بدر نصروا على الكفار وهزم الله الكفار وأسروا منهم 70 وقتلوا 70 من الكفار وصارت الدائرة على الكفار والنصر للمسلمين، وفي يوم أحد جرى على المسلمين مصائب بأسباب أنفسهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الرماة أن يلزم يعتقد الذي خلف المسلمين وكانوا 50، أمر عليهم عبد الله بن الزبير وقال لهم لا تبرحوا مكانكم ولو رأيتمونا تخطفنا الطيب سواء نصرنا أو لم نصر لا تبرحوا مكانكم، فلما نصر الله المسلمين وانهزم الكفار ظن الرماة أنها ليست وأن الأرض انتهى وأن ما بقي إلا جمع الغنائم، فانصرفوا من مكانهم، فأمرهم أميرهم أن يبقوا وذكرهم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم فامتنعوا عليه وقالوا إن الأرض انتهى والكفار انهزموا، فلما فعلوا ذلك جاءت الحيط حيث الكفار من خلف المسلمين ودخلوا مع على الثغر أهملوه وصارت المصيبة على المسلمين بأسبابه، فالمقصود أن المسلمين قد يبتلون بأمور فيها تنفيذ لهم وفيها مصالح لهم، وربك أحكم أعلم سبحانه وتعالى، لينتبهوا وليعلموا أن النصر بيد الله وأن كونهم عبد الله وكونهم فيه رسول الله لا يكفي، بل لا بد من العمل بطاعة الله، لا بد من القيام بأمر الله، لا بد من الصبر على جهاد أعداء الله، ولهذا نبههم بقوله سبحانه أولما أصابكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند الرسول، فإذا كان الرسول وأصحابه تصيبهم عقوبات الذنوب ويبتلون كما يبتلى غيرهم فكان بغيره، أما أولئك كفر الله فقد فرق منهم قد أطاعوا الشيطان وتابعوا الشيطان في الهند وفي غير الهند وفي أمريكا وفي أنجلترا وفي كل مكان، فإذا أجر الله عليهم النعم وأدر عليهم الأرزاق وجاءتهم الأمطار فهو استدراج النار والعاقبة الوخيمة، كما قال عز وجل فلما نسوا ما ذكروا فتحنا عليهم كل شيء حتى إذا فرعوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فتنزل بهم العقوبات، كما نزلت فيهم حروب الحرب العظمى الأولى والثانية نزلت فيهم العقوبات بأسباب الكفر والذنوب، الله سبحانه وتعالى يملي ولكن لا يغفر سبحانه وتعالى، وما الله بغائر عما تمنوا، ويقول سبحانه وأملي لهم إن كيدي متين، فقد يملي الله الكفر ويتابع عليهم النعم من الأمطار وجلد الأنهار وحصول الثمار، ثم يأخذهم إذا شاء أخذ عز وجل سبحانه وتعالى، ثم هم بعد ذلك مستدرجون، فكلما زادت النعم واستمر الأمن عليهم وهم في معاصي الله وكفره صار عذاب يوم القيامة أكبر وصار أشد عليهم يوم القيامة مما لو أخذوا في الجنة بعض السن، فينبغي للعاقل أن لا يغتر بهذه الأمور، وينبغي المسلم ينتبه لهذه الأمور، وأن المسلمين قد يبتلون ثم تكون لهم العاقبة الحميدة ثم بلواهم تنفعهم، إن بلوا بالسراء وشكروا ونفعهم ذلك، وإن بلوا بالضراء واستكانوا لله وصبروا وسألوه واستغالوه سبحانه وتابوا إليه نفعهم ذلك، نسأل الله جميع التوفيق والهداية.

الطارقة التي ترفع صوتها عند المصيبة عند موت أبيها أو أخيها، والحالقة التي تحلق شعرها أو تنتفه، والشاقة التي تشق ثوبها. وفي اللفظ الآخر ليس منا من شق الجهود أو ضرب الخدود أو دعا بدعوى الجحيم. هذا يدل على أن هذه من الكبائر عند جمع من أهل العلم لأجل هذا الوعيد ليس منا أنا بريء. قلنا نفي الإيمان، يقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخير ويحب نفسه. قول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن لمن يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، يعني ظلمه وعدوانه وما أشبه ذلك من المكروه. هذا يقول بعض أهل العلم إنها أيضا في حق الكبائر إذا نفي الإيمان عن صاحبه أو تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم أو قال فيه ليس منا، فيلحق بالذنوب التي فيها اللعنة أو الغضب أو الوعيد بالنار أو فيها الحد، حد السرقة أو حد الزنا أو حد القذف ونحو ذلك. نعم. بارك الله فيكم. لا أدري عن السحر، عن الغيبة، عن النميمة، سماحة الشيخ هل تلحق بالكبائر أو لا؟ السحر كفر أكبر، لأن لا يتوسط إلا بالشرك عبادة الجن ودعوتهم من دون الله. ولهذا قال سبحانه في السحر عن الملكين وما يعلمان من احد حتى يقول انما نهيتك فلا تكفر، انما نحن وفقنا، فجعلوا التعليم السحر وتعلم كفرا نسال الله تعالى. وقال في هذه الايات سبحانه وتعالى ولقد علموا لمن اشتراه من السحر ما له فاخذ الخلق من حظ غير مصير. وقال ولو انهم امنوا واتقوا لما ثوبهم عند خير ولو كانوا يعلمون، ودل على انه ضد الايمان وضد التقوى. فالسحر يتوصل اليه بعباده الشياطين عباده الجن من دون الله والتقرب اليهم بالذبائح والنذور ونحو ذلك. فلهذا روي عنه الحافظ انه قال من سحر فقد اشرك. وقال عليه الصلاه والسلام اجتنبوا السبع الموبقات. قلنا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل المال اليتيم والتولي والزحف وقذف المحصنات الغافلات منها. رواه البخاري ومسلم الصحيحين. فجعل السحر قرين السحر وقدمه على القتل لانه ضرب من الشرك وعباده لجن من دون الله وتقرب اليهم بما يريدون منه من دعاء او استغاثه او ذبح او نذر حتى يعلموا بعض الشرك، وهو من طريق الشياطين كما قال سبحانه واتبعوا ما اتته الشياطين امر سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فجعل تعليمه الناس السحر كفرا وضلالا نسأل الله العافية. وكذلك الغيبة والنميمة من الكبائر لما جاء فيه من الوعيد. والغيبة ذكر الإنسان أخاه ما يكره، بخيل، جبان، شريف الأخلاق، كذا كذا وكذا. والنميمة نقل الكلام الذي يسبب الفتنة من شخص إلى شخص أو من جماعة إلى جماعة أو من قبيلة إلى قبيلة، كان يقول فلان يقول فيكم كذا إنكم بخلاء إنكم جبناء، أو يقول لزيد فلان يقول فيك إنك زناء إنك خبيث إنك جبان إنك تتبع مواقف التهم إنك، يعني يأتي بأشياء تسبب الفتنة بينه وبين من قول عنه. هذه النميمة. والله يقول سبحانه ولا كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. ويقول الله جل وعلا ولا يغتب بعضكم بعض. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع غيبة قال ذكرك أخاك بما يفرح. يا رسول الله إن كان في أفي ما أقول؟ قال إن كان فيما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته. فصار المغتاب على شرط، إن صدق فهو مغتاب وإن كذب فهو باهت. وقال صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أسري بي رجالا لهم أظفار من نحاس يخبشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء؟ فقيل لي هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. هذا يدل على شدة الوعيد في هذا وأنها من الكبائر. وقال عليه الصلاة والسلام لا تهجن النمام، اتفقوا على صحة. فدل ذلك على أن النميمة والغيبة من الكبائر، نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا. شيخ عبد العزيز، بين كل فترة وأخرى وبين كل آونة وآونة تعود إلينا هذه الوصية المزعومة والتي تصدر دائما تحت اسم الشيخ أحمد حامل مفاتيح حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الوصية تنتشر كما قلت وكلما غابت عادت. يقول في بدايتها هذه المرة إنه كان في ليلة يقرأ القرآن في حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي تلك الليلة غلبه النوم ورأى في نومه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آت وقال له إنه قد مات في هذا الأسبوع 40,000 من الناس ومن غير الجان، إنهم ماتوا موتة الجاهليين. ويستمر على هذا الأسلوب، الملاحظ أنه بأسلوب قريب من العامية. أرجو من سماحة الشيخ أن يتفضل بتنبيه الناس على هذه الوصية خاصة وعلى ما مات لها، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذه الوصية قد علمناها من دهر طويل، وهي كما ذكرت في السؤال كلما ذهبت عادت وكلما نسيت ضعفت، ولها مروجون من الناس في سائر أقطار الدنيا باسم خادم الحجرة النبوية، وتارة باسم حامل المفاتيح الحجرة النبوية أو المسجد النبوي، وله فيها عبارات وألفاظ متنوعة، ويقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم أتاه وقال كذا وكذا، إن مات 40,000 على ميتة جاهلية، ويقول إنه يطلع نجم في آخر حول الشمس، وأن متى طلع هذا النجم ترونه ولا تقبل الصلوات والعبادة بعد ذلك، ويقول إن من جاءته هذه الوصية فأهملها وضاعها يأتي إثما كثيرا، ومن بلغته ولم ينشرها يخرج من رحمة الله، ويقول من وزع منها 25 نصفة حصل لكذا وكذا وكذا، إلى غير هذا من الخرافات. وهذه وصية باطلة لا أساس لها، وليس هناك أحمد خادم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا كذب، ليس هناك شخص يقال أحمد، وليس هناك وصية، وإنما هذه من كذب الكذابين، أناس يفترون الكذب ويكتبون مثل هذه الوصايا الباطلة وينسبونها إلى من شاءوا من الناس، وكل ذلك لا أصل. وقد سبق أن كتبنا في إبطال هذه الوصية كتابة من أكثر من 10 سنوات، وزعناها في الداخل والخارج بعدة لغات ليفهم المسلمون بطلانها وأنها لا أساس لها، وأن الواجب على من وقعت في يده يمزقها ويتلفها وينبه الناس على بطلانها. المصحف الذي هو كلام الله عز وجل، لو أن إنسان ما كتبه ما عليه ولا بأس عليه، وهذا يقوم من بلغته ولم ينشرها يخرج من رحمة الله، هذا من أفضل الباطل. وبعد، فنسأل الله أن يجزي الشيخ خيرا وأن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وإلى لقاء مع الشريط التالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 8703. شريطة الطيبة، شاكرين ومقدرين حسن تعاونكم، والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم هذا الشريط من أشرطة المجموعة الثانية من فتاوى نور على الدرب لسماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله. وكما أشرنا في تقدمة هذه المجموعة في شريطها الأول، فإنها تتكون من 28 شريطة تحمل الأرقام من 37 إلى 64 في هذه السلسلة. والآن مع محتويات هذا الشريط من الفتاوى، ورقمه 39، وبه فتاوى في العقيدة وما يضادها من البدع. فإن وجود المسجد، وجود قبر في المسجد، أو وجود المسجد على القبر، كل ذلك من وسائل الشرك لصاحب القبر. نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق، ونسأل الله يبصر المسلمين وأن يمنحهم ثقة في الدين، وأن يعيدهم من أسباب الشرك ومن وسائله وأدراره، إنه سميع قريب. جزاكم الله خيرا. لا أدري سماحة الشيخ، أخونا صاحب هذه الرسالة يقول: لماذا لا يعالج ذلكم الخطأ الذي وقع فيه الوليد بن عبد الملك؟ بينا أن أسباب ذلك والله أعلم أن كل دولة تخشى أن إذا قامت في هذا الأمر أن تتهم، وأن يقال فيها أنها قصرت في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها تبغض النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنها جاهلة بالإسلام، وأنها قد يتحاشون الدخول في هذا الأمر. يقولون: ما دام سكت من قبلنا تركه من قبلنا نتركه. ولأن يعني الحكمة في ذلك والعلة في ذلك واضحة، فإنه لم يدفن في النبي قبل المسجد عليه الصلاة والسلام، وإنما أدفن في حجرة فقط لأمته. فليست هذه المسألة مثل المسائل التي وقع فيها الناس في بلدان كثيرة، حيث دفنوا في القبور، دفنوا في المساجد، وأوجدوا قبورا في المساجد، أو بنوا مساجد على قبور. هذا هو الواقع، وهذا غير ما فعله الوليد. هذا فرق عظيم. إذا الابتعاد عن الفتنة وإبقاء الأمور على ما هي عليه هو الأولى. هذا هو السبب الذي جعل الناس يتركون الأمور على حالها، خشية من فتنة تقوم بين الناس بسبب ظنهم بمن أخرجه السوء، وأنه أراد بهذا تنقصا للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، أو أنه أراد بذلك أمرا آخر ليس لا قد لا يحمل على المعنى الشرعي، وقد يظن بخلاف ذلك. فلعل هذا هو السبب من أجله تركته دول السابقة. نعم. إذن يرى سماحة الشيخ أنه قد يقوم حرب فكرية من أعداء الإسلام ضد المسلمين؟ إذا قد يكون حرب فكرية وغير فكرية أيضا، السلاح قد تكون مسلح، قد يكون هذا من أسباب يعني بعض الفتن التي يوجدها بعض الناس لأتفه الأسباب. كيف عليه؟ وهذه تتعلق بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وأكثر الخلق ليس عنده العلم الكافي والبصيرة الكافية في هذه الأمور، بل يعتقدون أن البناء على القبور والمساجد عليها أنه دين وقربة، بل بعضهم وكثير منهم يرى أن دعاء الأموات قد استغاثنا الله الدين وقربة. نسأل الله العافية. بارك الله فيكم. لعل سماحة الشيخ يذكر السادة المستمعين بما قاله رسولنا صلى الله عليه وسلم لعائشة في شأن الكعبة. نعم، حديث صحيح. لما قيل له صلى الله عليه وسلم في حجر إسماعيل، قال: لولا أن قومك حجر عليهم كفر للقتوا كعبة، وبنيتها على قواعد إبراهيم، فترك نقل الكعبة يعني دخل الحجر فيها خوفا من الفتنة عليه الصلاة والسلام، فأبقاها على حالها. نعم. إذا هذا قريب من هذا. هذا من هذا، من جنس هذا. هذا من جنس هذا. نعم. جزاكم الله خيرا. نسمع كثيرا عن الكهنة والمنجمين، فما صحة ديانة من يذهب إليهم والإيمان بأقاويلهم؟ ذلكم أنهم يأتون بما يثبت الصحيح، فمن ذلك أنهم يخبرون المرأة باسم قريب من أقاربه ويصفون له منزلة، وربما وصفوا له ما عنده من المال والأولاد، ويستمر في سرد ما يقوله أولئك سماحة الشيخ ويرجو التوفيق. هذا موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقبله وبعده، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان الكفان وعن سؤالهم. قال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، رواه مسلم صحيح. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا فصدقه من يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وسأله بعض الناس على شيخ قال لا تأتوهم وليسوا بشيء. قالوا يا رسول الله إنهم يصدقون في بعض الأحيان. قال تلك الكلمة يسمعها الشيخ الجني السمع المستلق للسمع فيقرها في أذن وليه من الإنس وهو الكاهن والساحر فيصدق في تلك الكلمة ولكنهم يقرهون ويزيدون عليها 100 كلمة في رواية أكثر من 100 كلمة فيقول الناس إنه صدق يوم كذا وكذا فيصدقونه بتلك الكلمة التي سمعت من السماء وتكون وسيلة إلى تصديقه في كلمه الكريم. فالكهان لهم أصحاب من الشياطين من الجن. الكهان الكاهن هو الذي له رأي يعني صاحب من الجن يخبره عن بعض المغيبات وعن بعض ما يقع في البلدان وهذا معروف في الجاهلية وفي الإسلام. الكاهن والذي له صاحب من الجن يشعره ويخبره عما يلقاه من شياطينه وإخوانه فيقول جرى كذا وقع كذا في البلد الفلانية لأن الجن يتناقل الأخبار فيما بينهم والشياطين تتناقل الأخبار فيما بينها فيخبر بعضهم بعضا بسرعة هائلة من الشام إلى اليمن من اليمن إلى الشام إلى مصر إلى نجد إلى أمريكا إلى أي مكان بينهم تناقل الأخبار. فلهذا هذا قد يغتر بهم من يسمع صدقه في بعض المسائل وكذلك قد يعرف الشيطان قريب هذا المبتلى أخوه عم من الشياطين التي بينهم كل إنسان معه شيطان كل إنسان منا معه شيطان منه قريب من الإنس وقريب من الجن كل واحد من بنيانه. فالشياطين يخبر بعضها بعضا ويدل بعضها على عورات بعض وتخبر عن ما عندهم من المال ما عندهم من الأولاد ما عندهم من الأثاث كل هذا يقع بين الناس وقد يسترقون السمع يسمعون بعض ما يقع في السماء بين الملائكة مما يتكلم الله به جل وعلا من أمور أهل الأرض أو يحدث في الأرض فيتسمعون تلك الكلمة إذا سمعوها قرها في أذن أصحابهم من الكهنة والسحرة والمنجمين فيقول المنجم والساحر والكاهن سوف يقع كذا سوف يقع كذا عن تلك الكلمة التي سمعت من السماء ولا يكتفي بهذا بل يكذب مع الكذب الكثير حتى يروج بضاعته وحتى يأخذ أموال الناس بالباطل هي بسبب هذا الكلام الذي ينقله إليهم سوف يأتي كذا سوف يقع كذا إذا صدق في موضع نقل الناس هذا الصدق الذي وافق في الخبر الذي وقع في السماء أو وافق في الحوادث التي وقعت في بعض البلدان فعند هذا الناس يغلب عليهم تصديقهم بسبب هذه الحوادث فيقولون صدق في يوم كذا صدق في كذا صدق في كذا والمريء والمرضى يتعلقون بخيط العنكبوت ويتشبثون بكل شيء فلهذا يأتون الكهنة ويأتون المنجمين ويأتون السحرة بسبب ما قد يسمعون عنه أنهم صدقوا في كذا صدقوا في كذا. فالواجب عدم إتيانهم وعدم إشغالهم وعدم تصديقهم ولو قدر أنهم صدقوا في بعض الشيء الواجب تركهم بالكلية لأن الرسول نهى عن إتيانهم ونهى عن سؤالهم ونهى عن تصديقهم فالواجب على المسلمين ألا يصدقوهم وألا يسألوهم وألا يأتوهم بكلية هذا هو الواجب عليهم وأن يسلكوا في علاج المرضى ما شرعه الله من الطهاء والدواء المباح ونحو ذلك مما يعرفه الأطباء وبين الأطباء وبين القراء الذين يرقون المرضى ويرعون بإسلامهم ودينهم هذه هي الأسباب الشرعية والوسائل الشرعية. أما أتيان الكهان والمنجمين والرمالين والعرافين وسؤالهم هذا منكر لا يجوز. نسأل الله العافية والسلامة. نعم اللهم آمين. أحدان الأخوان بعث برسالتين وكل منهما تتضمن الشكوى من حالة مرضية. الأخ أبو محمد يقول إن زوجته أصيبت بمرض معين وأصبحت تخاف من كل شيء ولا تستطيع البقاء وحدها. أما أخونا من رجال ألمع فيشكو نفس الحالة لدرجة أنه لا يستطيع الذهاب إلى المسجد للصلاة مع الجماعة. ويسألون عن علاج يراه سماحتكم مناسبا حتى لا يلجؤون إلى أولئك الذين يجسدون الأمور وربما يلجؤون إلى كاهن أو مشاور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فإن الله جل وعلا ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله. وإن الله جعل فيما جاء به نبيه عليه الصلاة والسلام من الخير الهدى والعلاج لجميع ما يشكو منه الناس

أما إذا وجد دواء الداء نفسه الذي جعله الله دواء له أو أحسن استعماله ووضع كما ينبغي فإنه في الغالب ينفع الله. بارك الله فيكم. كما ينوه الأخوان سماحة الشيخ من خوفهم على عقيدتهم عند اللجوء إلى أولئك الذين يجسدون الأمور وقد يتكهنون بأشياء وأشياء، لعل لسماحة الشيخ توجيه في علاج مثل هذا، ولا سيما فيما يتعلق أيضا بخوف الناس من السحر ومن الجن. أما ما يتعلق بسؤال الكهنة والمنجمين والعرافين والرمادين وأشباههم من أصحاب الشعوذة ودعوى أهل الغيب ودعوى أنهم يدركون أشياء وصف الجن ما أدركها غيرهم، هذا كله لا يجوز. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن إتيانهم وعن سؤالهم، سئل عن الكهان عليه الصلاة والسلام قال إنه ليس بشيء ولا تأتوه، وقال عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له الصلاة 40 يوما. خرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. وفي لفظ من أتى كاهنا صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن هؤلاء لا يؤتون ولا يسألون ولا يصدقون، لأن عمدتهم الخرص والتكهنات التي لا أساس لها أو الاعتماد على ما يقوله الجن وخرافات الجن وشياطينهم، فلا ينبغي أن يعتمد عليه. قد قال صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن الكهان قد يصدقون قال إنهم يصدقون في كلمة ويكذبون في 100، في بعض الآخر في أكثر من 100. وبين عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة التي يصدقون بها هي التي يسمعونها من السماء، يسمعها منفرق السمع من السماء من الملائكة، فيكذبون معها الكذب الكثير، إنه في إحدى الروايات فيكذبون معها 100 كذبة، في لفظ آخر فيكرهون ويزيدون، في بعضها يكذبون أكثر من 100 كذبة، فيقال قد صدقوا في كذا وكذا فيصدقون بسبب تلك الكلمة التي سمعت من السماء. والناس من عادتهم الميل إلى الشعوذة وإلى كل ما يظنون أنه ينفع فيتشبثون بكل شيء، والمريض يتشبث بكل شيء أيضا، فلهذا يصدقون كهنة والمنجمين في كذبهم الكثير لأسباب أنهم قد صدقوا في واحدة أو نفعوا في واحدة أو اثنتين مثلا. وهذا كله من طبيعة البشر الميل إلى من ظن أن عنده شيئا، ولا سيما إذا كان قد عرف أنه نفع به ولو في واحدة فيتعلق به ويصدقه بكل شيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. جزاكم الله خيرا. فيما يتعلق بالجن أو السحر، السحر قد يقع السحر من الناس لا شك فيه، وفي الغالب يكون في عمل من الشياطين من شياطين الإنس الذين يتلقونه عن الجن فيعقدون عقدا ويبحثون فيها في ضيقهم الخبيث وكلماتهم الشيطانية، فقد يقعوا بإذن الله ما يريدون كما قال جل وعلا والأوزار من هذا ومن شر النفاذات في العقد، هم السواحل التي ينفذن العقد بطريق الخبيث وكلمات الخبيثة والدعوات الخبيثة، فقد يقعوا ما أرادوا بإذن الله وقد لا يقع. ولهذا قال سبحانه وما هم بضارين به إلا بإذن الله ويتعلم ما يضرهم ولا ينفعهم. السحر حق يقع قد يقع وهو منكر عظيم، والرسول قرنه بالشرك، الرسول صلى الله عليه وسلم قلنا وما هن يا رسول؟ قال الشرك بالله والسحر، جعله قدر الشرك، هكذا جاء في الصحيحين حديث ابي هريره. الله جل وعلا قال واتبعوا ما في الشياطين سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس، ومن تعليم الشياطين ومن تعديهم على بني ادم وايذائهم لهم وايقاعهم في انواع الباطل، فينبغي المؤمن ان يتحرز عن ذلك مما تقدم التعوذات الشرعيه في ايات الكرسي قراءة الله أحد ومعوذتين بعد الصلوات، قراءة عند النوم، قراءة أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق،